ملك ينير بعبد المليك كشمس الضحى سعادتها السعود ونصر كما تتمنى الأمان ومولى كما يتمنى العبيد حياء وحلم وفضل وعد وعطف وعفو وبأس وجود إذا سيل كاد يذوب ارتياحا وإن صال كاد يذوب الحديد فيا خير من ولدته الملوك وأكرم من ناصرته الجنود وأشجع من حاملته لسان شكور وقلب ودود جواهر من نور